بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الترجيح في باب تزاحم من بين الملاكات التي يمكن أن نرجح بها طرف على طرف، إحراز معلوم الأهمية، وكان في ذلك جدل وكلام، ونقض إبرام سبق أن تكلمنا فيه. الثاني، تقديم محتمل الأهمية على المهم. بعض الأحيان الأدلة سواء كان الأدلة اللفظية النقلية أو تكون حتى أدلة عقلية، أو بعض الأحيان سير عقلائية أو متشرعية تدلل تلك الأدلة على أن هذا الطرف قطعا أهم من هذا الطرف، يعني هذه الأدلة تحرز لنا العلم بأهمية طرف على طرف من المتزاحمين. تارة الأدلة ما تكون بتلك الدرجة من القوة التي تثبت أهمية طرف على طرف، وإنما فيها ظهور نسبي. هذا الظهور النسبي لا يورث إلا احتمال الأهمية، لا يورث العلم بالأهمية. وذاك إما لضعف سند هذه الروايات كونها من المراسيل مثلا المعتمد عليها في تشخيص الأهم من بين طرفين، أو حتى لو كانت تامة من الناحية السندية لكن فيها خدشة من جهة الدلالة، في إجمال من جهة الدلالة. هذا الإجمال لا يورث لنا العلم بالأهمية، وإنما كل ما يولده مجرد احتمال الأهمية لا. المثال اللي يطرح، لو دار الأمر بين عقوق الأب أو عقوق الأم، نقدم أيهما؟ نقدم عقوق الأم يعني نبر الأم، أم نقدم عقوق الأب نبر الأب؟ نحن عندنا هنا مع كثرة الأدلة، يعني مع شبه الارتكاز العرفي الموجود في ساحة المتدينين، ما أقول الارتكاز المتشرعي، لأن إذا قلت الارتكاز المتشرعي عند بعض الفقهاء الارتكاز المتشرعي دليل. أقول أكو ارتكاز عرفي في ساحة المتدينين بأن الأم أهم، معلوم الأهمية كأنه في ساحة المتدينين، لكن لما نرجع للروايات لا نجد أن الروايات تدلل على ذلك بمستوى العلم، وإنما مجرد احتمال حتى لو كان الاحتمال قوي. شلون؟ لسببين. اولا ان جزء كبير من هذه الروايات مراسيل وليست روايات صحيحة. عندنا روايات صحيحة تدلل على وجوب مبرة الام او بر الام او الاحسان للام، وعندنا روايات تدلل على وجوب الاحسان للاب، عندنا وصحيحة. لكن عندما نأتي ونقول هذا مقدم على هذا أم هذا مقدم على هذا؟ الأدلة هنا أما مراسيل أو أنه بعض الأحيان تعارض بينها. تعارض شلون؟ الرواية المشهورة عندنا جاء إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله رجل فقال له من أبر؟ قال بر أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أباك. صح؟ عندنا رواية بعكس هذه تماما. قال من أبر؟ قال أباك. قال ثم من؟ قال أباك. قال ثم من؟ قال أباك. قال ثم من؟ قال أمك. الأكثر شهرة عندنا احنا في ساحة المتدينين ذيك الرواية الأولى، يعني المشهور عندنا الرواية الأولى مو الرواية الثانية. فالتعارض صريح بين الروايات. هذا التعارض ماذا يكشف لنا؟ ربما يكشف لنا هذا التعارض أن كلا الروايتين في سبيل شنو؟ في سياق شنو؟ قضية في واقع. يعني النبي صلى الله عليه وآله قال لهذا أنت أبر أم أمك لاعتبارات معينة. شنو الاعتبارات الخارجية؟ الله العالم شنو ظروف المسألة. هذا قال أنت بر أباك لاعتبارات معينة. ولهذا في قضية جريح اللي كان يصلي، أنا ما أريد أتوقف عند روايات الباب كلها وهذا ما استرجعتها كلها، يعني مو هذا المهم، بس أنا أردت الماحة. عندما كان يصلي، طبعا الصلاة النافلة ظاهر من الروايات مو صلاة الفريضة، وطلبته أمه، نادت عليه أمه، النبي قال ادفع صلاتك من أجل الأم، تدفع صلاة النافلة وتروح لها، هذا أثوب عند الله سبحانه وتعالى. مو صلاة الفريضة لا، ولا تبطلوا أعمالكم، فالفريضة ما يجوز قطعها. فأقول إحنا لما نجمع الروايات اللي بعضها مراسيل وبعضها فيها تعارض، ها، بمعونة هذا الارتكاز والشياء الموجود في ساحة المتدينين، ربما رجح طرف الأم. فإذا رجح طرف الأم هنا بيصير شنو عندنا؟ ما عندنا علم بالأهمية، عندنا احتمال أهمية. في ساعة واحدة تزاحم حقوق الأب مع حقوق الأم، أيهما نقدم؟ أيهما نقدم؟ هذا أم هذا؟ هني يقولون في هذا أكو دليل واحد طرحه بعض، هذا الدليل يحتاج إلى نقاش. قالوا من ملاكات التزاحم، من ملاكات التقديم في حال التزاحم، تقديم محتمل الأهمية. ففي أي مورد يكون عندنا محتمل أهمية نقدم محتمل الأهمية، بأي دليل؟ هنا الدليل ما هو؟ الدليل في المقام هو هذا، أصل التعيين المسبب عن أصالة الاشتغال العقلي، وأشرح هذا الدليل ثم نناقشه. أصل التعيين المسبب عن أصالة الاشتغال أو عن أصل الاشتغال العقلي، أصل التعيين الذي يقابل أصل التخير. أكو بحث عند الفقهاء في مبحث التخير، عند الدوران بين المحذورين، وفي أبواب أخرى أيضا يناقشون هناك أن الأصل التعيين أو الأصل التخير. طيب مجموعة من الفقهاء في موارد معينة يعني يقولون إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالأصل التعيين. ليش؟ لأنه من الاشتغال هذا، يعني لا تبرأ الذمة المشغولة بالتكليف إلا بالأخذ بالطرف المعين. إلا بتعيين جهة فيها فيها فيها لمسة أهمية. مجموعة من الفقهاء يقولون لا، إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالأصل التخيير. ليش؟ للبراءة العقلية والبراءة النقلية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، احنا هني ما عدنا علم، فبالتالي مرفوع عنا أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، احنا هني نجهل الحكومة. فالبراءة ما مطالبين بشيء يعني. فأخذنا بهذا أو هذا كل واحد. وكذلك البراءة العقلية أيضا، غير البراءة النقلية الشرعية، البراءة العقلية أيضا ومفادها أو دليلها أو حتى معناها أيضا قبح العقاب بلا بيان. هنا ما في بيان، ما وصلني بيان من الشارع المقدس يقول لي بأن هذا الطرف هو المطلوب، فأنا احتمال عندي يا هذا يا هذا، فأنا مخير بينهما. هذا أصل التعيين، هذا مو هذا ما له علاقة بالبحث، أريد أقرب أصل التعيين شنو يقصده هنا، وهل الأصل هنا التعيين لو لا. إذا دار الأمر بين محتمل الأهمية وغير محتمل الأهمية، يعني بين محتمل الأهمية وبين المهم، هذا هو الدوران بين محتمل الأهمية وبين المهم، هذا الدوران هنا عندنا. مو أن الطرف أصلا ما الطرف ما إلى أهمية، لا، محتمل أهمية ومهم. إذا دار الأمر بينهما بين هالاثنين تعين المحتمل الأهمية. بناء على شنو التوجيه؟ هو هذا، والآن أشرحه. أصل اشتغال المسبب، عفوا، أصل التعيين المسبب عن أصل اشتغال العقلي. يقول نحن إذا أخذنا والتزمنا بمحتمل الأهمية، العقل يقول، العقل مو الشرع، ما عندنا دليل من الشرع، العقل يقول إذا التزمنا بمحتمل الأهمية، العقل يقول بأن المكلف غير مكلف بالطرف الثاني غير المحتمل الأهمية، يعني ساحة الاشتغال تكون فارغة بالنسبة إليه. أما وهذا هنا هنا أصل الاشتغال هو هذا النقطة الثانية. أما لو أخذنا بالطرف الثاني غير المحتمل الأهمية، العقل يقول أن المكلف ما زال ملزما بالطرف الثاني، يعني ما فرغت ذمته. العقل اللي يقول، شوف هذا الدليل، هذا كيف يمكن نناقشه؟ أصل الاشتغال، أصل التعيين، يعني أصل الأصل تعيين المحتمل الأهمية. ليش؟ لأنه لو عملنا بغير محتمل الأهمية، العقل يقول أن الذمة ما زالت مشغولة، هذا هو. فلهذا قال أصل التعيين المسبب عن أصل الاشتغال العقلي. العقل يقول إن أخذنا بغير محتمل أهمية، الذمة ما زالت مشغولة. غير هذا الدليل ما فيه في المقام، غير هذا الدليل ما فيه، هذا خلاصة الأدلة. بس هذا كيف يمكن أن يناقش؟ بالتالي هنا إذا جينا لمثل هالروايات المتعلقة بالمرأة، وموارد هذا البحث كثيرة طبعا في الفقه، هذا واحد منها، والموضوعات الابتلائية. دار الأمر بين حقوق الأم وحقوق الأب، ولا شك أن حقوق الأم محتمل الأهمية، هذا لا كلام فيه، حتى بعد القول بأنه روايات مراسيل وتعارض بينها، يبقى هذا الارتكاز الموجود عند المتدينين ربما يوحي باحتمال أهمية، لأن قطعا هذا الارتكاز الشائع في كل مكان عند المتدينين، هذا الارتكاز قطعا نتيجة شيء، نتيجة خطابات دينية يعني. طبعا يمكن كثير من الأحيان ارتكازات موجودة عند الناس أصلا هي باطلة من الأصل، فلا تشكل دينا أصلا، هذا موجود معروف، بس في مثل قضية الأم لا، الأمر يختلف. قطعا الارتكاز هذا ناشئ من مجموعة روايات ومش مفروغ منه يعني، مو باطل. فأقول أكو احتمال أهمية، إذا واحد من البداية بيناقش أنه أصلا ما في احتمال أهمية، صار إذن مو محل بحثنا، لازم نجيب لنا مثال ثاني. هذا المثال نجيبه على اعتبار أنه هذا محتمل أهمية، فنقول هنا نقدم عقوق الأم، يعني مو نروح نعقل الأم، نقدم عقوق الأم يعني نبر الأم، يعني لا نعقل الأم، معنى نقدم عقوق الأم على عقوق الأب، مو معنى نروح نعقل الأم وما نعقل الأب، معناها نبر الأم في هذه الحالة وما نبر الأب، يعني نبر الأم وإن لزم من ذلك عقوق الأب، هذا معنى. هذا الكلام صحيح بناء على هذا الأمر اللي طرحته الآن؟ نحرز هالنتيجة هذه لو لا؟ هذا المطلب نوقش قبل ما أفتح المجال للنقاش، هذا المطلب نوقش شلون نوقش بهالشكل، أن أصل التعيين هذا المسبب عن أصل الاشتغال العقلي، هذا وين مجاله؟ ما نحن فيه مو مجال لهذا الأمر، مجاله إنما هو بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر. مجاله بين المتباينين، يعني متى احنا نعمل بأصل الاشتغال، عفوا نعمل بأصل التعيين؟ اذا كان عندنا حكمان متباينان من قبيل المتباينين، مو من قبيل اقل واكثر. شلون؟ يعني صلاة الظهر وصلاة الجمعة، اما مطلوب مني صلاة الظهر او مطلوب مني صلاة الجمعة. أما قضية الأم والأب، مو إما مطلوب مني هذا أو مطلوب مني هذا، لا، مطلوب كلاهما، ولكن المشكلة بينهم تزاحم، هذا أقل وأكثر سموه. هل أعمل بالأقل أبر واحد، أم أعمل بالأكثر أبر الاثنين؟ أما هناك صلاة الظهر صلاة الجمعة، ما عندي كلام أنه هل أنا مطلوب مني صلاة الظهر بس أو مطلوب مني صلاة الجمعة بس، أو لا مطلوب مني أصلي هم هذه هم هذا، صار أقل أكثر، مطلوب مني إحداهما أو كلاهما، صار أقل أكثر. مو هذا المطلوب، مو هذا الحكم. الحكم يقول أما تصلي الظهر أو تصلي الجمعة. الآن أنا في هذا العصر، ها؟ أقدم أيهما؟ في زمن الغيبة الكبرى الأدلة لم يوضح عندي، لهذا جمع كبير من الفقهاء قالوا أن الوجوب هنا وجوب تخييري، ما تتعين أحداهما، وجوب تخييري، إما أن يصلي الجمعة أو أن يصلي الظهر. نعم بعضهم يحتار وهم قلة، يقولون ولو صليت الجمعة فالأحوط أيضا أن تصلي بعدها الظهر قبل ما تصلي العصر، يقولون بعض الفقهاء. الآن مثلا من القائل بذلك سيد صالح الشيرازي، من باب الاحتياط يعني، أنا في إيران لما كنا نصلي صلاة الجمعة صلي احتاط نصلي صلاة الظهر لا لا أكثر تحب تصلي تحب تصلي تحب شاهد. فأقول هناك بين متباينين. يقول بين المتباينين هناك نحتاج إلى أصل التعيين، لأن بين المتباينين إذا احتملنا أن أحدهما أهم، متباينان احتملنا أن صلاة الظهر أهم مثلا يوم الجمعة، مو صلاة الجمعة يوم الجمعة، هناك نقدم الطرف المحتمل الأهمية. ليش؟ لأننا لو قدمنا الطرف غير المحتمل الأهمية العقل سيقول هناك بأن الذمة ما زالت مشغولة، لأن احتمال مو هذا المطلوب، احتمال ذات المطلوب. وبناء على ذلك قالوا أقول بعضهم بالاحتياط أنه حتى صلاة الظهر، أقول صلاة الجمعة عفوا، احتياط الظهر يقول فارغين منه، لأن هم يقولون شنو هناك، يقولون أن صلاة الظهر هي المحتمل الأهمية مو صلاة الجمعة، لأن صلاة الظهر ثابتة لا كلام فيها، صلاة الجمعة تحتاج إلى إثبات أنها واجبة في هذا الزمن لم واجبة، وأنه أصلا في تلك الأزمنة هل واجب على الإنسان صلاة الجمعة؟ لازم صلاة الجمعة، لو يجوز لأنه ما يصلي صلاة الجمعة يجوز صلاة الظهر. هذا فاسعوا إلى ذكر الله، هل هو كافي في التدليل على الوجوب العين لصلاة الجمعة، أم أن هذا الوجوب وجوب تخيري؟ جمع تقول الفقهاء يقولون ما في إشارة إلى كونه وجوب عيني، وجوب تخيري، يعني حتى لو واحد في داخل البلد وما راح صلاة الجمعة أو صلى في صلاة الظهر أجزأت في صلاة الظهر بشكل، يقولون صلاة الظهر احنا فارغين منها، صلاة الجمعة تحتاج إلى إثبات. ففي هذا الطرف لو جئنا بصلاة الجمعة يبقى العقل سيقول بأن صلاة الظهر لمحتملة الأهمية يمكن هي المطلوبة، فيبقى الذمة مشغولة العقل يقول. فلهذا لكننا لو قدمنا صلاة الظهر العقل يقول هنا أن الذمة لن تكون مشغولة. ليش؟ للبراءة، لأن ذاك بعدنا ما ثبت عندنا أنه واجب عينا أصلا. هذا في المتباينين، يقول هذا الدليل اللي قلته إذا بين حكمين متباينين كلامكم لا غبار أو عليه. أما إذا كان بين الأقل والأكثر إذا كان بين الأقل والأكثر نقول هنا الشك في الاشتغال مسبب، عفوا الشك في الامتثال مسبب عن الشك في الاشتغال. احنا اصلا نحن هنا نشك ان الذمة مشغولة لولا، اذا عدنا طرف محتمل الأهمية وطرف غير محتمل الأهمية، لكن من باب اقل واكثر مو من باب متباينين كمسألة الاب والام، من باب هنا الاقل والاكثر. إذا كان الأمر من هذا القبيل فشنو راح تكون الذمة؟ إحنا لازم يكون عندنا اشتغال يقيني، يعني العقل يقول قطعا الذمة مشغولة حتى نكون ملزمين بالبراءة اليقينية، نروح نلتزم بالحكم. أما إذا العقل قال احتمال الذمة مشغولة، يعني نشك في أن الذمة مشغولة، البراءة حاكمة هنا. شلون يعني؟ يعني العقل هنا شنو راح يكون عندنا؟ لو التزمنا بغير محتمل الأهمية، لو التزمنا بغير محتمل الأهمية قدمنا عقوق الأب وبرينا الأب وعقينا الأم، لو قدمنا غير محتمل الأهمية، مو محتمل الأهمية، لو قدمنا غير محتمل الأهمية، إن العقل شو يقول؟ يقول أشك يشكو في أن الذمة ما زالت مشغولة، ما يقول أنا أقطع أن الذمة ما زالت مشغولة، هذا في الأقل والأكثر، يقول أشك في أن الذمة ما زالت مشغولة. يقول لا تشك في أن الذمة ما زالت مشغولة، الشك هنا هو مورد للبراءة، هم البراءة العقلية وهم البراءة النقلية، مو ثابت عندي أن الذمة مشغولة حتى أكون مكلف. أنا أشك أن الذمة مشغولة غير مو أكثر، فأشك أن الذمة مشغولة يعني شنو؟ يعني ما تمت الأدلة والبراهين، يعني شنو؟ يعني ما وصلني علم وما وصلني بيان، هذا معناها ما وصلني علم بأن الذمة مشغولة، احتمال ما يفيدني هذا، أشك أن الذمة مشغولة، ما وصلني علم أن الذمة مشغولة، شنو صار؟ صار رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما وصلني بيان اللي هو البراءة العقلية النقلية، ما وصلني بيان أن الذمة مشغولة، شو يصير؟ صار براءة عقلية اللي هو قبح العقاب بلا بيان، بيان ما فيه إذن ما في عقاب، علم ما فيه مرتفع الحكم عني. فلو التزمنا، لو التزمنا بهذا الكلام وهو أن هنا في هذا المطلب الشك في الامتثال مسبب عن الشك في الاشتغال، سيكون ذلك مفاد البراءة، وبالتالي القول بأن محتمل الأهمية يقدم على غير محتمل الأهمية وأن ذلك من ملاكات التقديم في حال التزاحم، هذا كلام فيه نظر، وبالتالي يمكن في مثل هذه الحالات أن نقدم غير محتمل الأهمية على محتمل الأهمية. نعم تقول الأفضل الأولى مو مشكلة، الأولى نقدم محتمل الأهمية ما حد يقول لك لا مو مشكلة، لكن الكلام لو قدمت غير محتمل الأهمية على محتمل الأهمية في مشكلة أكون مكلف بشيء؟ لا مو مكلف بشيء، يعني هم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هم قبح العقاب بلا بيان. ولهذا هنا يمكن أن يفتي الفقيه في مثل هالموارد، يقول بالتخيير، ويفتون في بعض الموارد سبق الكلام في قضية لو دار الأمر بين الحج والدين في بعض الموارد، لو دار الأمر بين الحج والدين في بعض الموارد سبق قلنا أن هناك جمهرة كبيرة من الفقهاء في بعض موارده طبعا قالوا التخيير في المقام مع احتمال الأهمية في أحدهما في الدين مثلا، يقدم في مثل هذه الحالة لو قدمنا غير محتمل الأهمية كأن أتينا بالحاج ما في إشكال، يقولون بالتخير في بعض الموارد، أي من هذا مرجع القول بالتخير في مثل قضية التعارض بين الحج والدين، في مثل قضية العقوق عقوق الأب والأم، وفي غيرها كثير من الموارد. هذا أصل المطلب في هذا الأمر، وهو التقديم محتمل، أن من ملاكات التقديم عند التزاحم تقديم محتمل الأهمية، عفوا من ملاكات الترجيح عند التزاحم تقديم محتمل الأهمية. تفضل إذا في مناقشة. بالنسبة للروايات، هل في روايات صريحة مثلا تشير إلى في احتمال الأهمية؟ هو هي بس من خلالها نفهم إن في احتمال لوجود الأهمية. إيش هذه الروايات؟ يعني رواية جريح. جريح قاصرة. رواية جريح يمكن تشعر، بل شهرة رواية أمك ثم أمك ثم أمك شهرتها ربما تعطي احتمال أهمية، لأنه ذيك الرواية موجودة بس ذيك أقل شهرة، يمكن من ناحية السنة الثنتين هم في مستوى واحد، بس ذيك مشهورة أكثر، سواء كان في لسان المتشرعة أو في لسان المتدينين، ذيك يعني أكثر شهرة، والرواية تقول خذ بما اشتهر بين أصحابك، عندنا رواية ترجيح تقول خذ بمشتورة، وهذه بنبحثها شلون يعني نأخذ بمشتور بين أصحابه بين الأصحاب شنو معناها. فأقول أكو قرائن ماكو وضوح، لو أكو وضوح قلنا محتمل أهمية، بس أكو قرائن يمكن نفهم منها احتمال هذا مو، ويبدو لي أنه ما في عندنا قرائن توحي بأن الطرف الثاني وهو الأب محتمل أهمية، ما في قرائن، بالعكس القرائن على خلاف ذلك. يكون معلوم الأهمية. لو في وضوح عقلي شيخ، يعني مثلا دار الأمر بين الأب والأم، أنت عرف أن مثلا في مضرة إلك بالنسبة لو مثلا أطعت الأم، يعني هذا ما صار تزاحم، يعني ما يصير تزاحم. لا ما يصير تزاحم، لأنه هني في عناوين ثانوية ترجح كفة على كفة، المفروغ منه الكلام أنه إذا ما في التزاحم شلون تزاحم أن يكون كل منهما مطلوب في آن، بحيث ما تكون هناك عناوين ثانوية ترجح واحد على الثاني، هذا التزاحم. والأدلة أيضا متساوية تقريبا من الطرفين، غاية ما هناك أن الطرف من الأطراف الأهمية فيه شوية أقوى من الثاني، ثاني هم مهم، بس قرائن موجودة نفهم من هذا أرجح شوية من ده، بس مو معلوم احتمال. أما إذا لا والله دار الأمر بين عقوق الأب وعقوق الأم، ولو أطعت الأب، طيب لو أطعت الأب أنا الآن قدمت عقوق الأب، ماتت الأم، لأن يعني افترض أو بالعكس لو أطعت الأم مات الأب، طيب أو لو أطعت الأم أنا الضرر ما يعود علي أو يعود على الغير، يعني يقول لا ضرر ولا ضرار حاكم، أقدم الطرف اللي ما فيه ضرر، يعني عفوا أقدم الطرف اللي ما فيه ضرر مو الطرف اللي فيه ضرر. فهذا أكو مرجحات ثانية وهي عناوين ثانوية. شايف المرجحات اللي ذكرناها السابقة هذه، تقديم ما له بدل، تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل، ما ليس له أفراد على ما له أفراد، وغير ذلك العناوين اللي ذكرناها هذه كلها لو الذي ليس له بدل إذا جئنا به وتترتب مضار، أما لو قدمنا ما له بدل على ما ليس له بدل ما رح يصير فيه ضرر قطعا، هذا بصير أرجح مع أن له بدل وذاك ما إلى بدل، هم بس اللي ما له بدل أتركه، اللي ما إلى أفراد هم أتركه، يعني أفع عناوين ثانوية حاكمة كلام، حتى العناوين الثانوية هذه ما موجودة، أنا أقدم أي طرف عليه طرف. خلصنا شيخنا ان هناك بس فقط اقل واكثر، يعني فموردنا موردنا الان احنا من باب الاقل والاكثر، موردنا من باب الاقل والاكثر، موردنا مو من باب التباين بين الحكمين، مش اقل الدنيا. طيب هذا هو الدليل الاول اللي عرضناه اليوم. الدرس الثاني بناخذ الدليل الثاني والثالث لعله، ما اعتقد نتوفق نصح الرابع في القول بترجيح محتمل أهمية. إذا واحد في بحوثه في مراجعاته يقدر يصطاد رواية نفهم منها أن الرواية تقول في موارد معينة أن محتمل الأهمية هو اللي يقدم، يعني أكو مجموعة من الفقهاء لما قالوا أن تقدم محتمل الأهمية مثلوا بها الأمثلة، مثلوا بها الأمثلة، قالوا الروايات هاي الرواية تدلل على أن احنا نقدم محتمل أهمية. انتوا لو راجعتوا المطلب وبحثتوا شوفوا تجدون مطالب في هالأبواب، في باب صلة الرحم، في باب الحج والدين مثلا، في باب الخمس والزكاة مثلا، باب الصلاة والصوم مثلا، فأي شيء من هذا القبيل محتمل أهمية قدمة لما قدمة. واحد يصلي ها ودخل في فمه شيء حرام لا يجوز أكله. إن أراد طلع يقول مثلا خوخ أو شيء من هالقبيل هذا سيصدر كلمة من حرفين أو أكثر، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. إن ابتلع بطل الصوم. ها؟ إذا ابتلع بطل الصوم. إذا هو صائم نهار رمضان. إن ابتلعه بطل الصوم. وإن أراد بسطه وإخراجه فترة الصلاة. والصلاة في آخر وقتها، يعني إن أبطلها ما عنده وقت بعد تطلع عشر. لأن إذا ما في هذا الضيق من الوقت يبطل الصلاة مو مشكلة. بس فيها المشكلة هذه، شو يسوي؟ يقدم هذا وهذا. شوف في هالمورد الروايات تقول فيه محتمل أهمية. يعني لو فهمنا في هالمورد أن الصلاة أهم أو أن الصوم أهم، لو فهمنا من المورد هذا أن الصوم أهم لأن الصلاة لها بدل، اللي راح أصلي قضاء. بتقول هذا أقول أقف بتقول طبعا، لأنه لو ما في إله بدل صار معلوم الأهمية. أقول هنا من قرائن يمكن نفهم أن الصوم أكثر أهمية من ذاك، احتمال أنه أهم. من قرائن، فاحنا في مثل هالموارد في عندنا روايات تقول بأن احنا في هالحالة نقدم الصوم لأنه محتمل أهمية. لو نحصل هالدليل هذا من الروايات أو سيرة متشرعة في مورد من الموارد لهالسبب، نقول صحيح من ملاكات التقديم هذا في حال التزاحم. بس إذا ما حصلنا، وأنا أقول يعني إذا ساعدكم البحث شيء، إذا صدتوا شيء من هذا الجميل من هذا ال اسمه هذا القبيل مش جاي. يعني هنا ما نأخذ مثلا إسقاط الصراع عن المرأة حالة. لا لا لا. ما يجي يعني. لا ما يجي. فضل غير الصوم. أيوة، لهذا الإمام احتج على أبو حنيفة أنهم فعلى أساس قلت أن هذا أهم من هذا. وكلام الإمام مو معنى أن هذا أهم. يوم اللي سأله عن الصلاة والصوم قال أن الصلاة أهم من الصوم. الإمام قال له إذا كانت الصلاة أهم من الصوم شلون بالنسبة للحائض الصلاة يقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ كلام الإمام مو معنى أن الصوم أهم. لا، الإمام ما يريد يوصل لنتيجة أن الصوم أهم، وإنما يريد يقول له بأنها الطريقة من القياس في تشخيص الأهم غلط، مو معنى أن الصوم أهم. وإلا عندنا روايات واضحة أن الصلاة أهم. رواية زرعاء عن الإمام صادق عليه السلام يسأل زرعاء يقول له رسول الله أي الأشياء أفضل بعد المعرفة بعد معرفة الله؟ قال ليس هناك شيء بعد المعرفة أفضل من الصلاة، وليس هناك شيء بعد المعرفة والصلاة أفضل من الصوم. معنى الصلاة أفضل من الصوم في أصل المبنيين، أصل العنوانين، الصلاة أهم، معلومة الأهمية الصلاة. سنة المثال اللي جبته أنه يبطل الصلاة أم يبطل الصوم في هذه الحالة الحرجة، أيهما محتمل الأهمية؟ كل منهما مطلوب. شاهد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.